وحرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل، ثم حرف للكلم. اسم، فعل، حرف. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل، ثم حرف للكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى وأل. سلوى أدي، من يتذكر منكما درس البارحة؟ أنا أتذكر، وأنا أيضا. أين الخطأ إذن عندما أقول اشتريت كتابان؟ سلوى، كتابات، نقول اشتريت كتابين، لأن كتابين مفعول به منصوب بالياء. لماذا يا أديب؟ لأنه مثنى. وإذا قلت يذهب أخاك إلى المدرسة، أين الخطأ في هذه الجملة يا أديب؟ الخطأ أخاك، أقول يذهب أخوك إلى المدرسة. أخوك هنا فعل يذهب مرفوع بالواو، لأنه من الأسماء الخمسة. تذكرين الأسماء الخمسة يا سلوى؟ نعم، أب، أخ، حم، ذو، سو. وأين الخطأ في قولي أكرم المعلم المجتهدون؟ سلوى، المجتهدون خطأ، أقول أكرم المعلم المجتهدين، لأن المجتهدين مفعول به منصوب بالياء، لأنه جمع مذكر ثالث. عظيم عظيم. وإذا قلت سافرت إلى دمشق، خطأ، يجب القول سافرت إلى دمشق، لأن دمشق ممنوعة من الصرف، وعلامة الجر في الممنوع من الصرف هي الفتحة بدلا من الكسرة. يا لكما من تلميذان مجتهدان. شكرا لك يا أستاذ. ماذا؟ شكرا لك؟ ألم تنتبه للخطأ؟ أي خطأ؟ قال لنا يا لكما من تلميذان مجتهدان. من تلميذين مجتهدين. صح. يا لكما من تلميذين مجتهدين. الآن شكرا لك يا أستاذ. درسنا اليوم يا أحبائي هو إعراب الأفعال. لقد درسنا البارحة إعراب الأسماء، واليوم ندرس إعراب الأفعال. نعم، المعروف أن الأفعال هي الماضي والمضارع والأمر. هل كل هذه الأفعال معربة؟ لا، فالفعل الماضي فعل مبني، وكذلك فعل الأمر. يبقى إذن الفعل المضارع، فيكون المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط، وتكون علامات إعرابه الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والسكون في الجزم. أما أنواع إعرابه فهي الرفع والنصب والجزم. يذهب الولد، يذهب فعل مضارع مرفوع، ها سلوى، بالضمة الظاهرة في آخره. طلبت من الولد أن يذهب، يذهب فعل مضارع أديب منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وقلت للولد أن يذهب فلم يذهب. يذهب فعل مضارع سلوى مجزوم بلم وعلامة جزمه تكون آخره. إذن أنواع الإعراب هي الرفع وعلامته الضمة، أما وعلامته الفتحة، والجزم وعلامته السكون. جيد. والآن إذا قلنا الأولاد يذهبون إلى المدرسة، يذهبون هنا فعل مضارع ولكن ليس بمرفوع هنا بالضمة، إنه مرفوع بواو الجماعة، هم يذهبون. ما القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك أن هناك مواضع يشد فيها الفعل في إعرابه من الفتحة والضمة والسكون. ولا هي تلك المواضع؟ أولا الأفعال الخمسة، وهي ألف الاثنين في مثنى الفعل الغائب، نحو يضربانهما، ومثنى الفعل المخاطب، نحو تضربان أنتما، وواو الجماعة في جمع الغائب يضربون مثلا، وجمع المخاطب تضربون أنتم، وياء المخاطبة نحو تضربين أنت. هما ها أديب يضربان، وأنتما ها سلوى تضربان، هم سلوى يضربون، أنتم أديب تضربون، أنت سلوى تضربين. جيد. علامة إعراب الفعل في الأفعال الخمسة هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. والآن ما هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة؟ إذا قلت مثلا يضربان كيف أعربها؟ لا أعرف. هي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. وما علامة النصب والجزم؟ إذا كانت علامة الرفع في الأفعال الخمسة هي ثبوت النون، فإن علامة النصب والجزم هي حذف النون. مثلا لم تضربي فعل مضارع منصوب بلم، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولم تضربوا، تضربوا فعل مضارع مجزوم بلم، نعم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. جيد. هل هناك ما تدع عن القاعدة في إعراب الفعل غير الأفعال الخمسة؟ سؤال ذكي يا سلوى. نعم يا بنيتي، هناك أيضا الفعل المعتل الآخر، ولكن في حالة الجزم فقط. كيف؟ إذا قلت لم يرمي، كيف أكتب يرمي؟ أديب من كثرة لا من ياء. ما الذي حذفته إذن؟ سلوى حرف العلة. جيد. إذن يا أبنائي الأحباء، علامة الجزم في الفعل المعتل الآخر هي حذف حرف العلة من آخره. لم يرمي، لم أداة جزم، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه معتل الآخر. ممتاز. إذن سأطرح عليكما بعض الأسئلة، مستعدان؟ نعم وأنا مستعد. أي فعل من الأفعال معرب؟ أديب المضارع. وأي منها مبن؟ سلوى الماضي والأمر. صح. وما أنواع إعراب الفعل؟ أديب أنواعه الرفع والنص والجذب. وما علاماته تلوى؟ علاماته الضمة وهي علامة الرفع، والفتحة وهي علامة النصب، والسكون وهي علامة الجذب. جيد. هل شذ شيء عن هذه القاعدة أديب؟ نعم، شذ عن هذه القاعدة الأفعال الخمسة. في أي حالة؟ في حالة الرفع والنصب والجذب. وما الذي شذ أيضا تلوى؟ الفعل المعتل الآتي. في أي حالة؟ في حالة الجذب. عظيم عظيم، أحسنتما. ما هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة أديب؟ علامة الرفع في الأفعال الخمسة هي ثبوت النون في آخرها. نحو يدرسان، كان مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وما هي علامة النصب والجزم في الأفعال الخمسة؟ قولي أنت يا سلوى. علامة النصب والجزم في الأفعال الخمسة حذف النون من آخرها. هل تستطيعين أن تقدمي لنا مثالا؟ نعم، لن تدرسي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. عظيم، هذا في حالة النصب. وفي حالة الجزم؟ لم تدرسوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ممتاز. ما هي علامة الجزم في الفعل المعتل الآخر؟ قل يا أبي. علامة الجزم في الفعل المعتل الآخر هي حذف حرف العلة من آخره. هل تستطيع يا أديب أن تقدم لنا مثالا؟ نعم نعم، لم يأتي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه معتل آخر. جيد، هذا كل شيء بالنسبة لإعراب الأفعال، ويسعدني أنكما لم تنسياني. لا لم ننسيا أديب نبي. قال الأستاذ لن تنسيان. أعرف، وقد حذفت له النون من غير أن أقول له إنه أستاذ. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وحل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى